يوم يرى المرء ما قدم بسم الله الرحمن الرحيم.

يقول يا ليتني قدمت لحياتي يومئذ يتلقى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يومئذ يتذكر الإنسان وأن ارجعي